أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وهدنا من الشيطان الرجيم، واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين، وزدنا علما الى علمنا يا ذا الجلال والإكرام، وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم، اكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. صلاة السنة يا حسن يا حسين وأحمد، صلاة السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الناسخ والمنسوخ من القرآن الكريم الإمام عبد الله بن حسين عليه السلام، قال عبد الله بن كتاب الطلاق، قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فأما ما جاء من الطلاق في الناسخ والمنسوخ وذلك في مكانين، أحدهما فدية المختلعة وعدة الوفاة. إذن آيتين الذي وردت فيها الخلاف في أنها منسوخة أو لا. فدية المختلعة، قال الله تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، ثم قال بعد ذلك: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناها عليهما فيما افتدت به. وقال: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، ثم نسخ هذا بقوله: إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. فأحلت هذه الآية الأخذ منهن عند تركهن إقامة حدود الله، وذلك عند عصيانهن لأزواجهن وترك طاعتهم ونشوزهن. مو مسألة التقييد، مسألة انتظر بس إلى نكمل البحث ونشرحها. قال: أول مختلعة في الإسلام، وأول مختلعة كانت في الإسلام حبيبة بنت سهل، كانت عند ثابت بن قيس ابن شماس، الأصل أنه ثابت ما بلا فيه خطأ. فقالت: يا رسول الله، لا أنا ولا ثابت. لاحظ كيف جاءت بعدها التصحيح: لا أنا ولا ثابت. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفتردين عليه ما أخذت منه؟ قالت: تردي، يعني هذا الخلع الذي يسمى، تردي ما أخذت منه؟ قالت: نعم. قالت: نعم. وكان ثابت قد تزوجها على حديقة من نخل، فقال ثابت: هل تطيب ذلك لي يا رسول الله؟ يعني هل يطيب ذلك لي أن يعود لي يا رسول الله؟ نعم. قال: نعم. فأمره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بطلاقها. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما: فهذا ما جاء في نسخ الطلاق ومنسوخه. قال: هذا في هذه الآية التي وردت. لا، هي ما هي المسألة هي مسألة إن احنا عندنا طلاق، وبياتي التفصيل، عندنا طلاق هذا، عندنا الخلع، وهذا الخلع إذا كانت المرأة لا تريد الرجل، فإن الشرع أعطاها مجال أنها تتخلص من الرجل. نعم، هذا إذا كان فيه شيء يعني يوجب الشيء ذا، ما هو كل من يعني جاءت واحدة وقالت: أنا أبغى أختلع من زوجي أو أبغى، لا بد أن يكون فيه شيء مبرر يعني لهذا الشيء. مثل هذه كان لها مبرر وذكرتها رسول الله، وقبل منها رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، أوضحت له، مشهور في الكتب لماذا ردته. قالت: ما معه شيء. قالت: ما، لا كرهت من كذا وكذا، لكن قالت: ما معه شيء، ما معه إلا هدبة المدري إيش، فما كفاني ولا أشتي. هل تطيب لي، هل يطيب لي أن أسترجع ما أعطيته، الحديقة اللي أعطيته، هل تطيب لي أن ترد لي؟ قال رسول الله: نعم. يعني المهر اللي أعطيته هل يرجع لي؟ قال: نعم، إذا طابت نفسها به. فالمختلعة هي التي تأتي وتدفع مقابل أنها تخرج من الزواج، وهذا خلع يسمى، طلاق باين، يعني خلاص ما عاد يطلق ولا شيء، خلاص خلع. فهذا قلنا في هذه الناحية يجوز للمرأة أن تختلع من زوجها بعد الاتفاق بينهم. طبعا طيب، إذا كان حصل هذا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولا يحل لكم، هذا تحريم، أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، خلاص أنتم قد قدمتوا لها هذا المهر حق من حقوقها. فهذه الآية قالوا محكمة، والبعض الآخر قال لا هذه منسوخة. هذا في سؤالك عبد الله، فالبعض يقول لا هذه منسوخة، نسخها الله سبحانه وتعالى إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فهنا يجوز. طبعا سيأتي تفصيل، إلا أن يخاف ألا يقيم حدود الله، فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به أن تعيد له، لأن الكلام موجه للأزواج، لا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا، لكن إذا أرادت هي أن تعيده مقابل أنها تفتدي أو للخلع تطيبه من نفسها فخذوا منه. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى أجاز لثابت أن يأخذ حديقته. هذا النشوز، النشوز شيء آخر، النشوز شيء والاختلاع شيء آخر. ياسين الآن ياسين، الفرقة بسبب النشوز وسوء العشرة الحكمين. وأما الحكمين فإنه بلغني عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من حيث أثق به ومن غير جهة، يعني من أكثر من جهة، أنه جاءه رجل وامرأة قد نشزت عنه ومع كل واحد منهما جماعة من الناس، فأمرهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا. النشوز بمعنى الارتفاع، أو أن المرأة ترى نفسها فوق الرجل وتعصي أوامره، تعصي أوامره، مع أن ما هناك شيء شرعي يجيز لها نعم أن ترد الزواج، أو لأن عندنا شروط الرد الزواج أو شروط فسخ الزواج أن يكون الرجل عنين، أو أن يكون بعضهم أجاز له إلى أقل شيء، يعني هم قالوا 4 أنواع المرض الكذا وكذا، لكن الآن مع تطور النساء وخلاص حتى الشخير قد هم يقولوا ليش؟ قالت لأنه يشخر وهو راقد. وذيك أنا شفت مرة مقطع جميل، يعني أحد الممثلين عند القاضي وهي تشتكي المرأة جميلة جدا وعند الشيخ وتقول له يا شيخ أنا أبغى الخلع، قال وراس ليش زوجش وكذا، وقام يعضها قالت يا شيخ ما عاد أبغى، قال بس يعني لا بد يكون في سبب، قالت خلاص ما عاد أبغى، قال لا بد من سبب، قالت يشخر في الليل، قال خير يا طيب ويا شخر وش المشكلة، يعني يقوم في غرفة ثانية أو كذا، قالت لا يا شيخ إنه يشخر، فتحت شافها الشيخ يشخر الشيخ، قال لا يطلقش ما فيها كلام. لا احنا نتكلم، نحن نتكلم من المرأة والرجل، ولما الرجال من يشخر الين نعم نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد نعم. وأما الحكمين فإنه بلغني عن علي بن أبي طالب صلوات الله عليه من حيث أثق به ومن غير جهة، أنه جاءه رجل وامرأة قد نشزت عنه ومع كل واحد منهما جماعة من الناس، فأمرهم أن يبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها، ففعلوا. فقال علي عليه السلام للحكمين: أتدرياني ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما. هذا الحكمين اللي حكما من أهله وحكما من أهلها، لكن لا يجوهم حكمين مثل مثل الأعمش لما يعني نشزت من زوجته فبحث الشخص يروح يصلح بينهم، فذهب هذا الذي أرسل إلى عن زوجته وقال يعني إن الأعمش رجل طيب، صحيح فيه عمش في عيونه لكن يعني، وصحيح في أرجيله مشكلة كذا ولكن، وصحيح في رائحته كذا ولا، قال قبحك الله والله لقد قلت لها بشيء ما هو ما هي داري أنها فيني أصلا. فقال علي عليه السلام للحكمين: أتدريان ما عليكما؟ إن رأيتما أن تفرقا فرقتما، وإن رأيتما أن تجمعا جمعتما. فقلنا، قالت المرأة: رضيت بكتاب الله وعلي ولي الله. فقال الرجل: أما الفرقة فلا، يعني ما في مشكلة، أرسل حكمين يا أمير المؤمنين يصلحوا، ولا ما يفرقوا لا ما هي، فأنا راضي مال الفرقة. نعم، أما الفرقة فلا. فقال له علي عليه السلام: كذبت والله حتى ترضاها كما رضيت. هي قالت رضيت بكتاب الله وعلي ولي الله، فعليك أن ترضى أما بالبقاء أو بالنعم. نعم، قال ذاك قال تريد نثرا أو شعرا؟ قال يا أبا صلاح أبلغك أني قد رجعت. أنا قال واحد جاء في الليل وقلت هو زوجته في كذا وكذا، با واحد كان في اليمن في صعدة سموه أبي صلاح، كل شيء لا عنده، هو اللي يشد بينهم أو يعني يخدم الناس. قال فجاء دايلة عنده قد هي قافلة من مرتها، قال أشوف أنا وكلتك أنا، لا أنا والله صاخي أطلقها لكن ما عاد أشتيها، لكن أنت موكل طلقها. قال أنا موكلك منا وشرد ما عاد نعم، علشان لا يسمع الطلاق. من وصل إلى هناك في الليل حسف الرجال، قال آه والله إنه بيقوم ذا القاضي الصبح، قالوا بيحنحن أبو ذا المرأة وأنا والله غشتي يطلقها. آخر يرجع إلى عنده، ما جاء صلاة الفجر له عنده، قال يا أبا صلاح أتري لا تقول إني أغادرك. قال شوف لا تطلق. قال لا قال والله ما وجاي الصبح الا وقد تطلق ابو ذا، لا لا لا عاد. قال اني نافل وكالاتي لا عاد تطلق. هذا لا يرجعوا ذا الحين من هالمره ويطلقوها. نعم. اما الفرقه فلا. فقال له علي عليه السلام كذبت والله حتى ترضى كما رضيت. وعلى هذا اهل العلم اليوم يعني انه لا بد منه، ولا اعلم غيره متواطئين عليه متفقين عليه. وقد قال امير المؤمنين صلوات الله عليه ان حكم احد الحكمين ولم يحكم الاخر فلا شيء حتى يجتمع، لا بد ان يتفق حكمهما اما بالصلح او بالفرقه. وذلك قول كثير من اهل العلم، وهو قولنا وبه ناخذ انه لا بد من اتفاق الحكمين. واختلفوا في الفرقة، فقال قوم لا تكون، يعني دائما في حق الزواج وحق الطلاق يحتاج الواحد إلى نوع من العقليات. أتوني قبل اثنين وخلاص الأخ ذا ما بلا طلق ولا طلق، ما هو قال قد طلق لكن لازم يخرجها إلى اليمن ويجي يرضيها إلى اليمن ويردها. يا خبير قال قد طلق زوجاتي، هاي لا ما خرجت إنها. قلنا يا خبير إنك طلق على نفسك لا تطلق على الناس. قلنا هتدروا؟ قالوا نعم. قلت خلاص روح. فراح دعيت واحد منهم قلت اسمع، قال نعم. قلت هذا حكمي الليلة انك تروح ترضيه، خلى المرأة في خير لا ترضيه، روح الآن ارضى اخوه. نعم لانك دو مسكين متشدد وكذا وكذا. قال المهم انه راح وارضاها، ارضى الرجل وقال انا اخطيت في حقك ولك الحق علي وانا محكمك وما حكمت به. اتراضى وجوني البارح قالوا سدينا، قلنا الحمد لله هتوكل والله. وإذا المشكلة أحيانا تخرج بين الحكمين ما عادها بين الزوجين، بين ذا وذا. فالمسائل خاصة في الزواج يجب أن الإنسان يبحث. بعض الأوقات يجي الحكم هو الأحمق، يتحامط منهم يحاول يصلح ولا يقبل، قال ها قوموا. لا، في هذه الأمور يجب أن الإنسان ينظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال حكم من أهلي وحكم من أهلها. علشان إذا جاء واحد متوتر يجوا واحد هادي، لأنه لو بلا واحد ضيع كل شيء. لكن هذا حكمة من الله سبحانه وتعالى. لاحظ أن حكمين، قد يكون الرجل ما يبغى الزواج ولكن مرة قد تكون تريد. وإذا الحكم اللي من عندها يحاول أنه يسحب الفورة والغضب، وكذلك العكس. فإذا تأملنا فيها، فإذا فيها حكمة أن يكونوا حكمين. ولذلك قالوا لابد من اتفاق الحكمين، ما يجي واحد ويقول لا خلاص أنا قررت الطلاق مثلا، ولا قال لا لابد من اتفاق الحكمين، أو يرجعوا للإمام. نعم. وعلى هذا أهل العلم نعم. واختلفوا في الفرقة، فقال قوم لا تكون إلا بإذن السلطان وعنده. إذا اتفقوا الحكمين على أن يفرقوا بينهما، قالوا ها لابد أن يكونوا عند السلطان، سواء هذا إمام أو أمير ما كان، المهم أنه يكون سلطان على ما سيأتي. واختلفوا في الفرقة، فقال قوم لا تكون إلا بإذن السلطان وعنده. لاحظوا أنه ما هو العودة، ما العودة سهل، إذا أصلحوا بينهم جزاهم الله خير. لكن إذا جوا يبغى يفرقوا الحكمين لابد من الرجوع لصاحب السلطة. واختلفوا في الفرقة، فقال قوم لا تكون إلا بإذن السلطان وعنده. وقال آخرون إنه جائز أيهما كان وأمرهما جائز في تلك الفرقة، إن فرقا بثلاث أو بإثنتين أو واحدة، يعني بثلاث تطليقات، أو لم يبقى إلا اثنتين أو لم يبقى إلا واحدة. ونحن نقول إذا كان الإمام عادلا كان ذلك عنده وبأمره، وإن كان الإمام الذي قلناه معدوما يعني ما فيه إمام عادل جاز ذلك فيما بينهم وكان إذا أراد رجعتها خاطبا من الخطاب، إذا قد اتفقوا الحكمين على كذا فإذا أراد مراجعتها ما هو إلا خاطب من الخطاب، حال حال غيره. نعم. وقد بلغني أن عمر أجاز شراء امرأة من زوجها تطليقها بألف، وروي إجازة ذلك عن عثمان، وكذلك بلغني عن شريح أنه أجاز خلعا دونه أقل من هذا الثمن. وذكر أيضا المهم الاتفاق، ما اتفقوا عليه فهو المقبول. وبلغني قال وذكر أيضا عن شريح أن امرأة قالت لزوجها اترك لي صداقي على تطليقي، هذه واحدة شغالة صح، قال فأنت طالق، قالت خلاص يعني طلقني وصداقي لك المهر وأنا متنازل عنه، قالها قلعة أنت طالق. قالت لا والله حتى تمرها ثلاثا، قال طلقني الطلاق الثلاث الباين على أساس يجوبته خلاص، قال أنت طالق ثلاثا. قالت قد طلقتني فاردد علي يا مالي، قالت هارد علي مهري ماذا الحين ما دام قد طلقتني، بالله أني ضحكت عليك لين طلقتني وأنا أريد بس أستدرجك حتى أخذ الطلاق وأيضا أرجع على المال حقي لأنه صداقي ومهري. إذن فردد علي مالي. فاختصم إلى شريح فقال أما أمراتك فقد بانت منك، وأما مالك فلك، ما المال فيرجع لك ما عليك منها. وهذا ما اختلف فيه من هذا ما اختلف فيه من الحكمين، يعني هذا اللي ذكرت لكم الآن قال ما ورد الاختلاف فيه في مسألة الحكمين. عدة الوفاة. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليه وأما ما نسخ من العدة فإن الله تعالى قال والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما فكانت المرأة في ذلك الوقت إذا توفي زوجها اعتدت منه سنة ولها النفقة والسكنة في بيته وماله، فنسخ ذلك بقول الله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، فكان من أول سنة تبقى في بيت زوجها والمتوفى ينفق عليها وكل شيء من قبل يعني الزوج من قبل ورثته أو كذا وكذا لمدة سنة، ولكن الله سبحانه وتعالى نسخها من السنة إلى أربعة أشهر وعشرة. نعم. قال عبد الله بن حسين صلوات الله عليهما فكانت المرأة في ذلك الوقت إذا توفي زوجها اعتدت منه سنة ولها النفقة والسكنة في بيته وماله، فنسخ ذلك بقول الله سبحانه والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. ونسخ الوصية التي في الآية بالميراث، الوصية بالميراث الذي حكم الله به وهو في الربع والثمن، يعني قال الله سبحانه وتعالى للمرأة الذي يتوفى عنها زوجها ويكون لها أولاد ويكون له أولاد فلها الربع فلها الثمن، وإذا كان ليس لها أولاد فلها الربع. ومن ذلك ما ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا وصية لوارث. وقد بلغني عن المؤلف عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن امرأة جاءت فقالت إن ابنة لي توفي عنها زوجها واشتكت عينها وهي تريد أن تكحلها، تريد أن تتكحل في متى؟ في العدة، في عدة الوفاة. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة عند رأس الحول وإنما هي أربعة أشهر وعشرة، وإنما أراد بالبعرة نساء الجاهلية، وذلك أنهن كنا يعتددن سنة، فإذا مضت السنة خرجت المرأة من بيت زوجها ثم رمت ببعرة وراءها عند انقضاء العدة وانقضاء الحول. قال عبد الله بن الحسين صلوات الله عليهما فهذا جميع ما ذكر واختلف فيه من ناسخ الطلاق ومنسوخه. قال نعم، قالت أنها تريد أن تتكحل بنتها، قال رسول الله هلا اللي كان يصبركم في الجاهلية سنة قبل أن ترمي المرأة البعارة يعني كان نعم تصبر على 14 من الزينة، لأن الزينة لا تجوز للمرأة المعتدة، لكن ما هو على ما هو موجود الآن في بعض الناس، يحبس المتوفى عنها زوجها، يحبسها في ظلمات، يعني يعذبوها عذاب الهدهد، لا لا لا ترى مراية، لا ترى شخص، لا ترى صورة، لا ترى. اتصل بي واحد قال إن أمه في العدة وإنها رأت كرعان الهندي، قال رأت الديل الهندي وهو يسقي مدري وإيش وإيش ما قلناها، قل لها تكمل إلى الركبة، إلى هنا سهل، لكن ترفع النظر إلى الركبة وإيش عليها، إلى رأت هندي ولا اللي يجي أي إنسان. هذا حرام، يعني لا يجوز هذا الشغل اللي يفعل الآن في في في في الحجبة. الحجبة الحمد لله يرحمك الله، الحجبة هي لا تتزين المرأة ولا تخرج من بيت زوجها إلا لقرض، يعني هو يعني أنا أذكر واحد امرأة ماتت لأن عندها سكر، ما دخلوا الطبيب يعالجها، ارتفع السكر ارتفع الضغط وماتت لأنها في الحجبة. فهذه مشكلة، يعني هذا ولا قتله، هذولا قتلوها. ذا كلمني ذا وقال قد هذي دخلنا، قال قد المراية الدولاب قد فيه شطرطون والبوايج مشرط، يا أخي يا أعوذ بالله، يعني هذا وش ذا، يعني في حرب كيماوي ولا حرب، يعني لو المسألة مسألة في حرب كيماوي ما سووا اللي سووا، يقلقوا البوايج والنوافذ والبيبان، حتى الثلاجة قالوا لي القهوة إذا دخلوا الثلاجة يجب أن تكون الثلاجة ما هي عاكسة للصورة، وش ذا. ولا يدخل ولا تدخل مرة حامل الظاهر، لا يكون في هذا لعب جهال، ما هو ولا احترام للمرأة ولا احترام، يعني مع حزن هذا عاد نزيد نعذب هذا العذاب. قال انها ما سوت انها تدعس رقبة زوجها، تدعسها لكن ب 120 دعس، هذا لا يجوز. يجب علينا كلنا أن لأن بدأ يتسرب هذا الفكر، يعني هذا اللي يكلمني كان أحد الأخوان، لكن إنه كان ساكن عند ناس يرون هذا الشيء، ولذلك يجب علينا أن نكون محتاطين. إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى، يعني كتاب الحدود إن شاء الله هذا، إلهنا نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا، يسر أمورنا، اشرح صدورنا، يسر عوراتنا، فرج همومنا، غمومنا، كروبنا من روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وكل هم فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد، اللهم اشفنا واشفي امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم عنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.